الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه رسالة وضع فيها صورة رجل نائم على البطن وكتب عندها أن هذه النومة غير صحيحة وهي نومة أهل النار. يقول هل هذه النومة تعتبر نومة أهل النار؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى بعض أصحابه قد نام على بطنه فحركه من رجله وقال له إن هذه ضجعة يبغضها الله تبارك وتعالى، وفي رواية إنها ضجعة أهل النار. فهذه الضجعة ضجعة مكروهة ينبغي تركها، ضجعة مكروهة ينبغي تركها إلا من ضرورة كالوجع الذي يحتاج معه صاحبه إلى هذه الضجعة، وإلا فينبغي تركها، وأقل أحوالها الكراهة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ضجعة يبغضها الله، فينبغي تركها إلا إذا كان الإنسان محتاجا أو مضطرا إليها من باب التداوي أو غيرها. فينبغي للمؤمن ألا يضطجع على بطنه بهذه الصورة، والله أعلم.